مر بنا ان ما هو مركز البحث في اجتماع الامر والنهي مقرر عن في كلمات الاعلام هو البحث عن ان المجمع لمتعلقي الامر والنهي هما شيء واحد او شيئان، بينما الصحيح ان هذا كما هو مركز مهم للبحث هناك مركز اخر مهم للبحث وهو بناء على الامتناع الوجوب والحرمة هل بينهما تعارض او بينهما تزاحم ملاك. ففي الحقيقة اذا هناك مركزان للبحث لا مركز واحد. صاحب الكفاية قدم اربع مقدمات لمختاري في بحث المتعلق، يعني بحث المتعلق اربع مقدمات. المقدمة الاولى مرت بنا بحث ان الاحكام متضادة، المقدمة الثانية ان واقع ما يتعلق به الامر والنهي او الاحكام هو وجود المتعلقات لا عناوين المتعلقات، وجود المتعلقات لا عناوين. الامر المقدمة الثالثة ان تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنونات. المقدمة الرابعة ان الوجود الواحد جماهيرية واحدة وحد واحد وحقيقة واحدة فلا يتعدد، وبالتالي تكون نتيجة الامتناع، تكون نتيجة الامتناع متعلق الامر ومتعلق النهي تعلقا بواقعية وبوجود واحد. المقدمة الاولى التي يذكرها صاحب الكفاية يقول التضاد بين الاحكام انما هو في مرحلة فعلية الاحكام الواصلة الى درجة البعث والزجر، هذه الفعلية التامة والفعلية. تضاد الاحكام في هذه المرحلة، بينما مر بنا كلام المحمود الصهاني يقول ان تضاد الاحكام هو في المبدأ والمنتهى، يعني مبادئ الحكم ونهايات الحكم، والا نفس متن الحكمين الاعتباريين التكليفيين او الوضعيين. طبعا البحث عام، ليس متضادين. الآن مبادئ الحكم يمكن أن يصور مبادئ الحكم هي الإرادة الإنشائية الكلية، ويمكن أن يصور مبادئ الحكم الإرادة الجزئية الفعلية. تفسير يعني كلام الأصفهاني والكنفاني، الإرادة الجزئية الفعلية. وإن كان السير الخوي الذي هو من تلاميذ المرحوم الأصفهاني والكنفاني فسر المبادئ طبعا بالمصلحة والمفسدة والإرادة الكلية، ولم يفسرها بالإرادة الجزئية. المنتهى هو تفسير واضح، المنتهى منتهى الاحكام، المراد به ماذا؟ المراد به هو الامتثال والعصيان، يعني النهي يقتضي العدم والوجود يقتضي الوجود، وبين الوجود والعدم في المتعلق تناقض تناسي. فهناك إذن تناسي وتضاد بين الأحكام في المنتهى في الأمر والنهي مثلا، وهذا واضح. إذن على تفسير السير الخويني لكلام أستاذ المرحوم الصهاني، التضاد في المبادئ صوره فقط في المصلحة والمفسدة الكلية وفي الإرادة الكلية الإنشائية. أما في الإرادة الجزئية كما إرادة الوجود الجزئية أو إرادة الإرادة في النهي الزجرية، لم يصور ذلك السير الخوي. بينما مقتضى كلام الأخوند الآن ماذا رأينا؟ الأخوند يقول التضاد بين الأحكام إنما هو في مرحلة الفعلية الواصلة إلى درجة الزجر والبعد. هذه المقدمة كما مر بنا أمس هي في نفسها مثمرة، بغض النظر عن ماذا؟ بغض النظر عن مبحث اجتماع الأمم، أن التضاد بين الأحكام في أي مرحلة. لاحظوا الآن البحث اجتماع الأمر والنهي بحث عن في الجانب المركز الثاني من البحث، البحث الصوروي، بحث في متعلق الأمر والنهي. مرحلة المتعلق هي أي مرحلة من المراحل الحكم؟ مرحلة المتعلق. إذا دقق مرحلة المتعلق مرحلة تطبيق للحكم، يعني مرحلة الفعلية، مرحلة الامتثال. مرحلة المتعلق هي هاي المرحلة، مرحلة المتعلق مرحلة تطبيق أي امتثال للحكم. باعتبار أن موضوع الحكم وهو قيود الوجوب بالدقة متقدم رتبة على ماذا؟ على مرحلة المتعلق، كما يعبر الميزان النعيمي، مر عليكم هذا التعبير عند تلميذ النعيمي الشيخ محمد رضا المظفر في أصول فقه، شرائط الاتصال قبل شرائط ماذا؟ الفعلية، فعلية المصلحة. شرائط الاتصال يعني قيود الوجوب الموضوع، أرضية المصلحة وهي قيود الوجوب موضوع الحكم، رتبة متقدمة على ماذا؟ على شرائط الواجب، على شرائط الواجب، أو قل على شرائط المتعلق. شرائط إذن بحث متعلق بالدقة، بحث متأخر في الرتبة عن بحث الموضوع، موضوع الوصول قيود الوجود متأخر في الرتبة. بحث متعلق بالدقة يعني بحث في مرحلة التطبيق، في مرحلة الامتثال، في مرحلة إيجاد المصلحة. بحث المتعلق هذا، بينما بحث موضوع الوجوب بحث في أي مرحلة؟ بحث موضوع الوجوب في الحقيقة بحث في مرحلة أصل أرضية وقابلية الفعل للمصلحة. بحث موضوع الحكم بحث في أصل قابلية، ومن ثم مرحلة القابلية متقدمة لا محالة على مرحلة الوجود. أولا أرضية والإمكانية والقابلية يجب أن تقرر، ثم بعد ذلك تصل نوع إلى ماذا؟ إلى مرتبة الوجود والإيجاد، الشيء أمكن وأوجج ورجج وظهرت أو أوقع كذا المراحل الستة والسبعة اللي يذكروها في الفلسفة في زحف العقل هي مراحل حتى نذكرها في الروايات إيجاد الأشياء. فإذا مرحلة موضوع الحكم متقدمة على مرحلة ماذا المتعلق. المتعلق تصورا شيء وجودا في الخارج شيء آخر. حتى في التصور المتعلق متأثر عن موضوع الحكم. موضوع الحكم مثلا فرض الإنسان ما يمرض تناول الدواء يكون مفيد له، بس يعمل أول فرض المرض أو في فرض الصحة يكون أكله من الطعام الفلاني جيد له. قبل ان تفرض الطعام او الدواء لابد تفرض حالات الانسان نفسه. فحالات الانسان متقدمه في الفرض، بعد تاتي الى فرض المتعلق. فيما المتعلق في مرحله الوجود الخارجي ووقوع الخارجي متاخر بمراتب عن مرحله القابليه الارضيه والانسان. جيد. فإذا مرحلة الموضوع متقدمة على مرحلة المتعلق. مرحلة المتعلق غالبا تكون أي مرحلة؟ مرحلة الوجود. لذلك الجنائي ماذا عبر؟ قال عن قيود الوجود الموضوع للصلاح الوصولي. قال عن موضوع الوجود، قال عنه ماذا؟ قال عنه بأنه شروط الاتصال. عبر عنه الجنائي بشروط الاتصال. اما شرائط الواجب وهو الطهارة التستر الاستقبال عبر عنها بشرائط الوجود. شرائط الاتصال هي امكانية وقابلية. شرائط المتعلق شرائط ماذا؟ شرائط الوجود. خب هذا المطلب ليس شرط في تأكيد. الان لاحظوا نرجع الى عبارة المرحوم العاصم. المرحوم العاصم ماذا عبارته؟ عبارة بأن تضاد الأحكام في مرحلة الثانية الواصلة إلى درجة الزجر درجة الزجر والبعض. جيد. مراد محمود عبد المعاصر الى مرحلة الفعلية، لماذا ربطها بالفعلية التضاد بالاحكام؟ لان البحث المتعلق بالحكمين هما وجدا بوجود واحد او لا. اي مرحلة؟ مرحلة الفعلية والوجود الخارجي. واذا كان مرحلة الوجود الخارجي والوقوع الخارجي هي نفس مرحلة الفعلية بالحكم. مرحلة ماذا؟ مرحلة فعلية، ليس مرحلة التنظير الكلي. بينما مرحلة الموضوع أصل الموضوع أي مرحلة هي؟ مرحلة التنظير الكلي. التضاد في مرحلة الحكم الإنشائي يختلف عن التضاد أو التناقض بين الأحكام في مرحلة الفعلية. فرق بين الموردين. مورد ماذا؟ مورد التضاد والتناقض بين الأحكام في مرحلة الحكم الإنشائي يختلف عن مرحلة التضاد والتنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية. الآن في متعلق في باب اجتماع الأمر النهي. التنافي نشأ من أين؟ من تطابق متعلق الأمر ومتعلق النهي في مرحلة الامتثال أو في حرص مرحلة التطبيق. في مرحلة التطبيق أي في مرحلة الفعلية. فالتضاد والتنافي في الحقيقة نشأ في مرحلة الجاهلية، لا في مرحلة التنظير الكلي وهو الحكم الإنشائي. مرحلة الحكم الإنشائي والتنظير في الحقيقة ماذا؟ تلك مرحلة موضوع الحكم. مرحلة ماذا؟ موضوع الحكم. دعونا نفرق بين التنافي والتضاد الحاصل في الأحكام من متعلقات الأحكام، وبين التنافي والتضاد الحاصل في الأحكام من موضوعات الأحكام. وفي فرق كبير مثلا الآن عندما يقال المكلف البالغ عفوا المكلف غير البالغ يجب عليه الخمس، مصلحة موجودة ان الصغير تتعلق بامواله ضريبة الخمس. فاذا نقول الصبي ليكون الصبي ورفع القلم عن الصبي، فهناك مفسدة في إلزامه بالأحكام الإلزامية. فنفس الصبي المميز غير البالغ صاحب مال في حيثيات توجب إلزام الخمس، وهناك حيثيات لا توجب عدم إلزام بالخمس. هنا تنافي بين ثبوت الخمس ولا ثبوت الخمس. يأتي جميل يثبت الخمس على الصبي، يأتي جميل ينفي الخمس عن الصبي. هنا تنافي في البين موجود، على التنافي موجود في البين، لكن من أين نشأ؟ من أوصاف منطبقة على موضوع الخمس. من جهة أنه صاحب مال وملكة وغنمة وصل ذلك يجب تعلق الخمس. من جهة أنه صبي غير بالغ ورفع القلم عن الصبي ينسى الحكم. هذه أوصاف متطابقة على الصبي كموضوع الحكم، هذه تسبب وتوجب تنافي بين الأحكام المعلولة لها، بين الأحكام التي هي آثار معلولة لها. ولكن من أين نشأ؟ لاحظوا، نشأ هنا التنافي من موضوع الحكم، أو أنه مصداق واحد ينطلق عليه موضوعين الحكم من حكمين. في الموارد التي يقع لديها تنافي بين الأحكام بسبب موضوع الحكم، بسبب موضوع الحكم، هناك لا تنافي يصير كانما في مرحلة الحكم الإنشائي. في مرحلة ماذا؟ الحكم الإنشائي. يصير التنافي في مرحلة الحكم الإنشائي ويصير في الإرادة الكلية. وتارة منشأ التنافي بسبب تصادق متعلقي الحكمين. متعلقي الحكمين تطابقا في مورد واحد. على التنافي الحاصل بسبب تطابق بين متعلقي الحكمين في مورد واحد، هذا في مرحلة الفعلية، في مرحلة الانتشار، وليس في شرائط الوجود، لا في شرائط الاتصال. وفرق بين التدافع بين الأحكام بسبب شرائط الاتصال، أو التدافع بين الأحكام بسبب التدافع في شرائط الوجود. فرق واضح، فرق واضح. التدافع الحاصل في شرائط بين الأحكام في شرائط الوجود هو كما ذكر العظم تضاد بين الأحكام في مرحلة الفعلية الواصلة إلى البعث والزجر. يعني على التعارض والتضاد بين الأحكام في مرحلة الفعلية الواصلة إلى مرحلة البعث والزجر، اصطلاحا هو تزاحم حكمي. ليس تعارض بين التنافي بين الاحكام بسبب موضوع الحكم بسبب موضوع الحكم اي ناشئة لنفس موضوع الحكم في شراعة القصاص اصطلاحا يسمى تعارض تعارض لماذا تعارض لانه في الحقيقة نشأ من ماذا نشأ من مرحلة الاختصاص من مرحلة التنظير ففرق كبير بين ما يقرره المرحوم العاقل من ان التضاد في المقدمة الاولى التضاد بين الاحكام في مرحلة في اجتماع الأرمان في مرحلة الفعلية الواصلة إلى حد البعث والزوجة تقليد يقيد المرحلة العقل مرحلة التضاد بين هي بينما عبارة سيد خوي رحمة الله عليه تفسيرا لكلام السادة المرحلة التضاد أن التضاد بين الأحكام هنا في مبادئ الأحكام ومنتهى الاحكام وفسر مراجع الاحكام بالاراده الكليه الانشائيه الاراده الكليه الانشائيه ماذا في مرحله الحكم الانشائي هذا هو السبب لاحظ التدقيق في منشا التضاد في باب الاعمال امر منه هو السبب في الاختلاف في المركز الثاني في مسألة اجتماع الأهرامين ذات مرة بنا من مسألة اجتماع الأهرامين لها مركزان مركز اتحاد المتعلقين ومركز آخر هذا بناء على الانتناء المحمول بين الأمر أنه تعارض أو تزاحم ملاكي المشهور وصاحب الكفاية ذهبوا بناء على الامتناع الى ماذا مر بنا ذهبوا للتزاحم البلاد لا الى التعارض التزاحم البلاد لماذا بناء على التزاحم البلاد لا على التعارض لانهم رأوا ان التنافي في مرحلة الفعلية الواصلة الى درجة الانسانية التامة الواصلة الى التمام الواصلة الى حد البعث والزوجة الواصلة الى البعث والزوجة مركز التنافي العاوي هنا ولم يرونه التنافي موجود في مرحلة التنظير والحكم الانشائي فإذا لم يكن معه حكم الإنشائي والتنظير لماذا يكون تعارض بالبين؟ لأن التعارض لا صلة له بمرحلة الفعلية. التعارض التنافي لا صلة له ماذا بمرحلة الفعلية. وإنما لا صلة بمرحلة التنظير بما هو تنظير. فلا معاني المقدمة الأولى اللي في نفسها كما مر بنا قاعدة مهمة في بحث الأحكام في بحث عالم الأحكام في بحث منظومة علم القانون مرة بأن هذه المقدمات الأربع من هذه المقدمة الأولى هي في الحقيقة من أصول علم القانون من علم أصول القانون في نفسها هي مفيدة مهمة تثبر في باب اجتماع الأهرامين وفي أبواب عديدة أخرى ليست مختصة بباب اجتماع الأهرامين هنا هذه المقدمة لاحظوها عند العقون يقول التضاد هنا في اجتماع الأهرامين في مرحلة فعلية تامة الواصلة إلى حد البعث والزوجة بينما هنا هذه المقدمة نفسها يخالف الميزة يعني السيد الخوئي يخالف الاخرون ويفسرونها انه ليس في مرحلة الفعلية بل في اي مرحلة في مرحلة مبادئ الحكم وفسروا مدار الحكم بماذا؟ بالإرادة الكلية النحو الإنشائية. نحو إنشائية. النحو الإنشائية لا محال التنافي والتضاد في النحو الإنشائية هو التعارض. هو التعارض بينما أي شؤون وشجون للحكم والأحكام في معهد الفئلية لا صلة لها بالتعارض. لا صلة لها بالتعارض. هذا بحث مهم. منشأ الأحضور في باب اجتماع الأمر النهي أين هو ومن أين وفي أي مرحلة؟ هي هذه المقدمة الرئيسية. مقدمة رئيسية لا لتصوير امتناع او الجواب. لانما لتصوير اي شيء. هذه المقدمة مهمة لفهم انه بناء على الامتناع ان المتعلقين موجودان في وجود واحد هل يصار الى التعارض او يصار الى ماذا؟ الى التزاحم الملاعبين. ومن الواضح التزاحم في المرحلة في مرحلة التطبيق سواء تزاحم امتثالي او تزاحم ماذا؟ ملاكي. وهذا الذي حسب تعبير المزنائين استحدثه من تزاحم ملاكي؟ المرحلة الاخرى. لكن الصحيح انه ليس صاحب الكفاية والاخرى استحدثه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لم يستحدث العقل بالتزاحم الملاكي. تزاحم الملاكي مبنى الشيخ الانصاري وظل مشهور في باب جامع الامر النهي. وهو يغاير التزاحم الملاكي التزاحم ماذا؟ الامتثال. ولكن منشأ التزاحم سواء امتثاليا او ملاكيا هو مرحلة التطبيق والفعلية. مرحلة ماذا؟ التطبيق الفعلي لا مرحلة التنظير ولا الحكم الإنشائي. بينما على تفسير السلحي هنا لهذه المقدمة لاحظ فقرات درس السلحي هو في العقب مبنى المفهوم الكمباني. كان يفسر مبنى المفهوم الكمباني أن التضاد بين الأحكام ليس بين الاحكام نفسها وانما التضاد بين الاحكام اما بالاحكام منشاها مباديها او نهاياتها. نهاياتها الامتثال ولا امتثال. مباديها الاراده الكليه. في باب اجتماع الامر والنهي منشأ الاستتار والمجابهة في الحقيقة نشأ من اين؟ نشأ من تقارب المتعلقين وليس من ماذا؟ وليس من مرحلة موضوع الحكم. مر بنا الان قبل قليل مرحلة موضوع الحكم مرحلة الحكم الإنشائي. موضوع الحكم قيود الوجود هي قيود ماذا؟ الاتفاق. بينما متعلق الحكم قيود متعلق الحكم مرحلة الإيجاد والوجود والإيقاع. فرق بينهما. التعارض تكاذب الأدلة في أصل وجود المصلحة أو الملاك يعني في شروط الاتفاق. بينما الخلل إذا كان موجود تماما من جهة الوجود والإيجاد على ليس خلل في شروط الاتفاق. خلل في ماذا؟ في الوقوع. والخلل في الوقوع ليس تعارض لأنه ليس تكاذب في جعل الأدلة. مرحلة جعل الأدلة ومرحلة الحكم الإنشائي هي مرحلة متمحدة في ماذا؟ في بيان أرضية المصلحة، قابلية المصلحة، شروط الاتصال. بينما مرحلة الوجود والوقوع هي مرحلة لا غير مرتبطة بأصل الجعل والتنبيه والحكم الإنساني. مرحلة مرتبطة بإيجاد ما قد جعل، ما قد أنشئ، ما يكون هناك له أرضية في الوجود، أرضية في المصلحة. إذن فرق دقيق أحد الفروق بالدقة عند العبارات بين قيود الوجود وقيود الواجب ماذا؟ فرق دقيق. قيود الوجود مرتبطة بالجعل الكلي ومرحلة الحكم الإنشائي. أما قيود الواجب مرتبطة بمرحلة الوجود الإنجاز الخارجي. أمس في بحث الفقه الأخوان اللي يحضرون الفقه ربما استحضر بالإنسان مطلب. في قيود قيود من قبيل السفر والحضر. السفر والحضر حسب تحقيقات الفقهاء ليس غير اتصال. انه نقول الواجب، لكن ليس نقول الواجب من قبيل الطهارة والصوت والاستقبال، لا معلق، خير معلق عليه الواجب، لانه ليس دخيل بشروط الاقتصاد لم يجعل قيود الوجوب السفر والحضر، وانما من قبيل قيود الوجوب. بينما دروس الشمس غسل الليل قرآن الفجر لا على قيود الاتصال. ففي الحقيقة هنا تفرقة دقيقة لطيفة. قيود الوجود من شروط الاتصال مرتبطة بمرحلة الحكم الإنشائي وأصل أرضية المصلحة. أما قيود الواجب أي مشكلة تنشأ من قيود الواجب لا صلة لها بالتنظير الكلي، لا صلة لها بالجعل، لا صلة بالتطبيق. فرق بين المقامين وبين الأمرين. ومرارا هذا مرضنا حتى في مباحث الضد والتزاحم وما شابه ذلك. تصعيد الميزة النائمية تلاميذهم السلخوية وتلاميذه ايضا تصعيدهم المشكلة والمحذور من مرحلة الوقوع والفعلية الى مرحلة التنظير والجعل لا موجب لها. الضرورات تقدر بقدرها. المحذور الناشئ من مرحلة الوجود والايقاع غير المحذور الناشئ في مرحلة التنظير. فرق بينهما. إذن هذا لطيف. نخلص ونختم اليوم بهذه الفائدة المهمة، أن قيود الوجود ترتبط بالجعل الكلي والتنظير، أما قيود الواجب فهي مرتبطة بمرحلة التطبيق والفعل والانتفاع وغير مرتبطة بالجعل. فما بعد ذكرها ولو بسيطة في نص دقيقة. لاحظ التيمم والوضوء حالات، هل غير حالات مرتبطة بالجعل الكلي مرتبطة بالإيقاع والوضوء؟ الصلاة من جلوس، الصلاة من قيام، الصلاة تمام، الصلاة خاصة. شوف هذه قيود لا غير مرتبطة بالواجب، غير مرتبطة بأصل الجعل، مرتبطة بالواجب هو. والكلام كثير مهم هاي الأمثلة يجب أن نشرح الثمرة فيها بالحمد المقدمة. وصلى الله على محمد وعلى